تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا تهانينا انا مولاي السلطان عندو مولاي السلطان عزيزي صباح معنا يلا كاملين كاملين بيداكم تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا انا الشباب والناس كبار والناس ديال الدوار كلشي مع الناس ديال الناس ليلة مولاة السلطان والعشاق بيصلي وعليه الله صلي عليك يا رسول الله الله صلي عليك يا رسول الله جنبي العظيم جنة الصابرين نلقى الكافرين تبارك الله على مولاي السلطان واهله احبابه جيرانه انتم تصفيقات على مولاي السلطان اسمي يلا كلشي تصفيق تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا سي عم طيف تهانينا نحييك فحيونا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا نحييكم فحيونا الحباب بغينا كل شيء الحبابي معنا بيدي خاصكم تتعشوا ابو لي السلطان هضر معايا قال لي لما دار شي راه ما يتعشاش شفتوه هضر لي في ودني ولا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا نحييكم فحيونا بكل الحب والإخلاص والإيمان حنينا بكل الحب والإخلاص والإيمان حنينا بكل الحب والإخلاص والإيمان حنينا بكل الحب والإخلاص والإيمان حنينا أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا فرحة الأحباب ما جينا نهنيكم ولولا فرحة الأحباب ما جينا نهنيكم ولولا فرحة الأحباب ما جينا نهنيكم مجينا نهنيكم أيا عريسنا تهانينا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا تهانينا نحييكم بكل الحب والإخلاص والمنى نحيينا بكل الحب والإخلاص والمنى نحيينا أيا عريسنا عرسنا ما شاء الله على حسن الله الله عرسنا ما شاء الله على حسن الله الله سي عطيف ما شاء الله على حسنك الله الله سي عطيف ما شاء الله على حسنك الله الله عرسنا ما شاء الله على حسن الله الله عرسنا ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا وقول لك بارك الله ونقول لك بارك الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله يا عريسنا تهانينا نحييكم فحيونا تهانينا نحييكم بكل الحب والإخلاص والإيمان حنينا بكل الحب والإخلاص والإيمان حنينا يا عريسنا عرسنا ما شاء الله على حسن الله الله عرسنا ما شاء الله على حسنك الله الله سينا عطيف ما شاء الله على حسن الله الله عرسنا ما شاء الله على حسنك الله الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تهانينا ونقول لك بارك الله ونقول لك بارك الله بنكل مولاي السلطان بنكون الله الله بنكون بزواج وبنكون باركوا لو بالزواج وباركوا له، باركوا المولاي سلطان باركوا له، باركوا له بالزواج وباركوا له، باركوا المولاي سلطان باركوا له، باركوا له بالزواج وباركوا له، فرحوا له وسعدوا له وهنوا سلطان. ليلة سعيدة بكم سعيدة، ليلة سعيدة بكم سعيدة، أو قلوب برود أو قلوب برود ولي سلطان، أو قلوب برود ولي سلطان، وصلي عليك يا رسول الله، وصلي عليك يا رسول الله، وصلي عليك يا رسول الله، وصلي عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، كل شيء مع مولاي السلطان، كل شيء وقف معنا، كل شيء يا سيدي، كل شيء، اللهم صل عليك يا رسول الله.